كثير من أمانينا معلقة به إذا حجت البقرة على قرونها. اضحك حتى لو كانت النكتة عادية، مجاملة لحاكيها وتخفيفا من ثقل النفس. حاشاك أن تكون المقصود، بمجرد إحساسك أني أعنيك فهذا يدل على أني لا أعنيك، لأن الثقيل لا يرى أنه ثقيل. كانت مجرد دعابة لتبتسم. جلدوا شخصا لكثرة شائعاته، فكان يقول: تجلدون أو ما تجلدون، بلغني أن الأمير قد مات.